هذا يقول: هل في بلاد الكفار نلبس الملابس الإسلامية كالقميص؟ وما الذي يمنعك؟ هم يأتون عندنا ويلبسون ملابسهم، فما الذي يمنعك؟ لكن هنا نكتة معشر الإخوة، وهي ضعف أهل الإسلام. ضعف أهل الإسلام، ليسوا جميعا، بعضهم الذي يعيش في تلك البلاد أو يذهب إليها يريد أن يجاري الموضة فيلبس لباس الكفار، مع أنه لا يضره شيئا إن لبس لباس المسلمين. أنا ذهبت إلى بلادهم بثوبي هذا، بشماغي هذا، وأقمت عندهم عدة مرات، ما أحد التفت إلي أبدا. ورأيت إخواننا المغاربة بثيابهم، ما أحد عرج عليهم ولا ثرب عليهم. ورأيت إخواننا الباكستانيين والقارة الهندية بثيابهم التي تعرفون، ما أحد قال لهم شيئا. بل ورأيت يعني بعض إخواننا العمانيين بثيابهم، ما أحد قال لهم شيئا. هذه الجنسيات كلها السياسية رأيتها بأم عيني في بلاد الكفار يلبسون لباسهم، ما أحد تعرض لهم. فالواجب على المسلم أن يعتز بزي الإسلام. وقد رأيت هؤلاء الكفار يحترمون الذي يحافظ على هذا. فينبغي لك أيها الأخ السائل أن تلبس لباس أهل الإسلام، لباس أهل الإسلام. والحمد لله الآن ليس بمستنكر ولا مستغرب في بلاد الغرب كلها لباس المسلمين، فلست بحاجة إلى أن تلبس لباسهم. الأعجب من ذلك أنهم غزونا في بلداننا، فصرنا في بلداننا بلدان المسلمين نلبس لباسهم. للأسف انظر إلى حال كثير من شباب أمة الإسلام، يلبس هذه الملابس الفاضحة، ويلبس عليها الأساور، ويلبس عليها القلائد ونحو ذلك. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعبد الله ابن عمر: يا عبد الله، هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. يجوز لك في حالة واحدة، إذا خشيت على نفسك الضرر، إذا خشيت الضرر مثل ما حصل في بعض البلدان الكافرة في أوقات سالفة أيام 11 من سبتمبر، فإذا جاءت فالضرورة تقدر بقدرها.